لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى اليوم من خلال هذا الكتاب الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله في مصنفه، وكتاب الطلاق. وكنا قد انتهينا من بيان هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب النكاح، لينتقل إلى الكتاب التالي. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الطلاق. ثم افتتح هذا الكتاب بأولى تلك التراجم، قال: قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. أحصيناه أي حفظناه وعددناه. وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهدين. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم طهر ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. قال: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فافتتح كتاب الطلاق، والطلاق هو فك عقدة النكاح. يبقى النكاح، يبقى هذه عقدة النكاح بتتم يعني كما مر علينا التراجم في كتاب النكاح. بيبقى في زوجة ولها الرضا الاستئذان، وأيضا في زوج وفي ولي أيضا رضا معتبر، وكذلك أيضا هناك مهر بيسلم إلى تلك المرأة، وبالتالي وشهود أيضا يشهدون على عقد النكاح. فعند ذلك هذا نكاح، أي رابطة تمت بين رجل وامرأة. والفرق ما بين النكاح والسفاح كما ذكرنا عبارة عن كلمة، عبارة عن كلمة. هنا أيضا الطلاق كلمة، وهو حل عقدة النكاح، حل عقدة النكاح. وبيبقى بالطلاق، أي أن الرجل أرسل المرأة وترك المرأة وفك هذه العقدة. قال: افتتح كلام عن الطلاق بقول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. قال: أحصيناه أي حفظناه وعددناه. يبقى لما السورة صدرت بهذا النداء يا أيها النبي، قلنا تأكيدا على أهمية هذا الأمر، تأكيدا على أهمية هذا الأمر. وهذه من الأمور التي استهان بها الناس، استهان بها الناس. الرجل لا يبحث أبدا أطلق طلاق السنة أم طلق طلاق البدعة، لا يبحث. وغالب الطلاق بيقع دايما بدعي، غالب الطلاق بيقع بدعي. الطلقة بتحتسب مع الإثم للمخالفة، مع الإثم للمخالفة. لذلك قال الإمام البخاري رحمه الله: وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهدين. ده طلاق السنة. يبقى في طلاق مقابل هو طلاق البدعي، هو إن طلق المرأة في حيض أو في طهر مس فيه المرأة، أو في طهر مس فيه المرأة، بيقع الطلاق مع الإثم للمخالفة. وهذا مما استهان به الناس. يعني الطلاق دايما هو عبارة عن علاج، يبقى شريكان استحال بينهما المعاشرة، فعلى ذلك يبقى بنفك هذه العقدة بلا تقابح وبلا سب وبلا شتم وغير ذلك من أنواع السباب الذي يحدث عند فك هذه العقدة. يبقى عبارة عن شراكة، الزواج عبارة عن شراكة بين الرجل وامرأة، زي شريكين. يبقى على ذلك إن استحالت امضاء هذه الشركة نتيجة اختلاف الطباعة وغير ذلك، يبقى على ذلك بينفك عقدة هذه الشركة، ولكن دون أن يكون هناك أي نوع من أنواع السباب أو غير ذلك مما يحدث ونرى. فالطلاق عبارة عن علاج لاستحالة العشرة بين الزوجين، لكن في غالب الأحوال الرجل بيستعمل الطلاق كعقوبة للمرأة، كعقوبة للمرأة. يبقى حدثت مشاجرة مشاحنة، ماذا يحدث، ماذا يصنع؟ عند ذلك يطلق المرأة، أو أن المرأة عند المشاحنة والخصومة تطلب ذلك من زوجها، تطلب ذلك من زوجها. فعلى ذلك نقول الطلاق. يبقى يأخذ الرجل القرار، هو عاقل متعقل. بينا أن الغضب دايما بيبقى بيذهب أو يذهب ببعض عقل الإنسان، الغضب بيذهب ببعض عقل الإنسان. فإن أخذ قرارا هذا ليس بقرار موزون، هذا ليس بقرار موزون. قلنا السبب إيه؟ السبب إن هو أن الغضب سيطر على ذهن ذلك الإنسان أو على عقله، ذهب جزء من العقل والذهن. فعند ذلك إن أخذ قرار يبقى كان قرارا خاطئا. وكثيرا ما نجد حالة الندم والتأسف بعد إطلاق هذه الكلمة، بعد إطلاق هذه الكلمة. ليه؟ لأنه أخذ القرار في حالة من الغضب، والغضب يبقى الإنسان غير متزن. لكن إن أراد أن يطلق يبقى عندما يسكن ويهدأ عند ذلك يفكر في المسألة وفي أبعاد المسألة وتبعات ذلك الأمر. يبقى مش عبارة عن كلمة كده هو هيتكلم بها فقط، ولكن يترتب عليها لها تبعات، يعني وليها أيضا آثار. يبقى الكلمة دي لها آثار. يبقى إذا طلق الرجل المرأة يبقى في آثار كده مترتبة على الطلاق. إن ظهر من امرأتي في آثار مترتبة، إن قال أنت حرام علي كظهر أمي يبقى ده الظهر اللي هو يبقى ليه آثار مترتبة، قال لامرأتي أنت علي حرام يبقى ده أيضا هذا التحريم ليه آثار مترتبة. يبقى الكلمة، والإنسان بيبقى مسؤول عن الكلمة، الإنسان مسؤول عن الكلمة. زي كده القذف عبارة عن كلمة ولكن لها تبعات، لها آثار مترتبة. ده بيعلم الإنسان أمسك عليك لسانك، أملك عليك لسانك. وبيبقاش الإنسان عنده اندفاع كده يندفع ويأخذ القرار خاصة حالة إيه؟ حالة من الغضب. وأيضا لما بيكون وجود جمع من الناس عند ذلك كأنها رد للكرامة وماء الوجه، فعند ذلك يضطر أن يأخذ ذلك القرار. كلها يهدأ ويسكن ذلك الغضب ثم يفكر مليا في الآثار المترتبة على الطلاق. يبقى أسرة بتشرد، في تفكك في المجتمع، في أولاد أيضا بتضيع بين هذا الرجل وتلك المرأة، لغير ذلك من الآثار المعلومة للقاسي والداني. الإمام البخاري رحمه الله افتتح هذا الكتاب بهذه الآية: يا أيها النبي. قلنا أول ما بيجي هذا النداء وده افتتاح الصورة، يبقى نخلي بالنا أن ده أمر هام جدا، وهذا مما استهان به الناس. يبقى حتى طلاق البدع ده في جور وظلم على المرأة، لأنه بيطول فترة العدة. لذلك ما قال ربنا سبحانه: يا أيها النبي إذا طلقت النساء فطلقوهن لعدتهن، أي عند الطلاق أحصل عدة. يعني أول ما يطلقها كده يبقى تبتدئ المرأة في استقبال العدة، مفيش فجوة. يبقى لما يكون طلق المرأة كده في طهر لم يمس فيه المرأة يبقى تبدأ تستقبل عدتها. لما تكون مرأة حامل أيضا تبدأ تستقبل عدتها مباشرة. لكن في حال اللي هو الحيض يبقى نقول على ذلك الفترة دي الأولى دي لا تحتسب. طب تحتسب على حساب مين كده؟ يبقى هو يطول فترة العدة على المرأة، ودي فيها نوع من أنواع الجور والظلم. الجور والظلم ده جاء ازاي؟ نتيجة المخالفة، يعني نتيجة المخالفة. لا تظن أن المخالفة لشرع الله عز وجل هتأتي بالخيرات أبدا، ولكن هتأتي بالمنكرات وتأتي بالأثام وتأتي بالشرور والضرر. دايما كده المخالفات تأتي بالشرور والضرر. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: فطلقهن لعدتهن، يعني عند ابتداء شروع المرأة في العدة. طلق المرأة تبدأ تستقبل عدتها مباشرة، وده الطلاق السني. قال طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع. يبقى حدثت مشاجرة خصومة والمرأة حائض، عند ذلك يمسك اللسان حتى إذا طهرت المرأة وبدأت في استقبال الطهر يبقى نقول أنت إن أراد أن يطلق الآن يطلق، إن أراد أن يمسك المرأة فله ذلك الأمر. فإن طلق المرأة عند ذلك بتبدأ مباشرة في استقبال فترة العدة، في استقبال العدة، غير لما حياتي الكلام على لو طلق المرأة حال الحيض، يبقى فترة الحيض دي لا تحتسب كما سنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الواقعة التي حدثت من ابن عمر رضي الله عنهما. يبقى طلق سنة طلقة طاهرا من غير جماع، يبقى في طول لم تمس في المرأة أو استبان حمل المرأة، أو استبان حمل المرأة. لكن لو كانت في طهر مس رجل فيه المرأة بشرها، يبقى لا يطلق المرأة إن أراد أن يطلق المرأة في هذه الفترة حتى يأتي الحيض ثم تطهر، بعد ذلك إن أراد أن يطلق يطلق. ده يبقى من غير في طهر لم تمس فيه، ده طلاق السنة. أو كانت حاملا، أو كانت استبان حمل هذه المرأة، لكن في حال الحيض أو طهر مس فيه رجل المرأة، يبقى لو طلق المرأة يقع الطلاق مع الإثم لأنه طلاق بدعي خالف هذه السنة. قال في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كأنه استحى أن يطرح ذلك السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم، فقام عمر أبوه رضي الله عنه بنيابة عن ابن عمر رضي الله عنه يسأل عن هذه المسألة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. يبقى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقع منه هذا الطلاق في حال حيض المرأة، طلقها وهي حائض، فلما رفع ذلك الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الخطاب رضي الله عنه مره فليراجعها. يبقى يأمر ابن عمر رضي الله عنهما أن يراجع امرأته، يبقى المراجعة، وقلنا مره فليراجعها، المراجعة دي ما تكونش إلا بعد طلاق، لذلك تحتسب الطلقة. والكلام ده هنعرفه أيضا من الكلام الصريح من ابن عمر رضي الله عنهما أن الطلاق حال الحيض يقع وتحتسب عند ذلك. قال مره فليراجعها، يبقى المراجعة دي ما تتمش إلا لطلاق، يبقى الزواج الطلاق الرجعة، يعني رجع المرأة طلق المرأة، يبقى طلق المرأة كان مدخول بها غير مدخول بها، هنعلم ذلك الكلام. يبقى مره فيراجعها، يبقى يراجع المرأة مرة ثانية إلى عصمته إلى ذمته، يبقى ده معناه أن حدث طلاق، لأن رجع ما تكونش إلا بعد طلاق. قال ثم ليمسكها، يبقى يرجعها وهي على هذا الوضع، ثم يمسكها حتى تطهر، حتى تطهر من الحيض، ثم تحيض، يبقى طلاق في الحيض اهو، وبالتالي قالوا رجعها يرجعها في الحيض. طب يا ترى امتى يكون الطلاق عشان يقع صحيحا؟ قال له يبقى يرجعها يرجعها في الحيض اهو، وبعد كده يجي بعد الحيض طهر، يبقى على ذلك يمضي ذلك الطهر مع المرأة حتى يأتي الحيض ثم تطهر. عند ذلك إن أراد إن شاء أمسك معه، إن شاء يمسك المرأة خلاص نرجعها، وإن شاء طلق قبل أن يمس. يبقى هذه طلاق السنة هو أن يطلقها طاهرة من غير جماع، جابها منين؟ يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر عمر الخطاب رضي الله عنه أن يأمر ابن عمر رضي الله عنهما أن يراجع امرأته لأنه طلقها في حال الحي، ثم ليمسكها حتى تطهر، يبقى حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، إن شاء بقى أمسك خلاص، وإن شاء طلق. إن طلق هنا حيطلق في طهر لم يمس فيه المرأة، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. يبقى لما يجي يطلق المرأة يطلقها وهي مستقبلة لطهر لم يمس الرجل فيه المرأة، يبقى عشان أول ما يقع الطلاق يبقى يقع استقبال العدة مباشرة. لو في حال الحيض يبقى نقول يعني زمن الحيض ده، طب الحساب مين؟ يبقى ده فيه نوع من أنواع الجور والظلم، لأن أيام لن تحتسب من عدة المرأة، أيام لن تحتسب من عدة المرأة. يبقى هتحتسب بالطهر الذي لن تمس فيه المرأة. يبقى لو قلنا فترة الحيض يبقى حتى لو كان يوم، حتى لو كان ساعة، حتى لو كان يعني عدة أيام، كل دي أيام لا تحتسب في العدة، يعني عدة المرأة لا تحسب إلا عند استقبالها للطهر كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا ممكن الإنسان بيستهين بالأمر ده، يعني يستهين، هذا حكم الأحكام، لا يصلح نحن أن نستهين بأي حكم من أحكام الله عز وجل. وقد يرى الإنسان ذلك يعني أمر بسيط، يعني خلي بالنا أن احنا أن نستهين بأي حكم من الأحكام حتى لو كان في نظرنا يعني هذا حكم بسيط. قلنا الآن ده بترتب عليه تبعات، الحكم في الحالة دهيت لما يطلق طلاق البدعة في جور وظلم، يعني جور وظلم، يبقى ماذا تنتظر إن كان هذا الجور وذلك الظلم؟ نقوله على ذلك دي يومين، يعني يطول العدة مثلا يومين أو ثلاثة، ما هو لصالح مين؟ يعني لماذا تطول العدة على المرأة؟ يبقى أنت عبد، والعبد كده يقف عند الحدود لا يتعداها، منها عند الطلاق لا تطهر إلا في حال طهر لم تمس فيه المرأة أو في حال استبان حمل المرأة، وإن طلق في حال طهر مس فيه المرأة أو في حال الحيض يبقى هيقع الطلاق ولكن مع الإثم للمخالفة. ثم ذكر الباب التالي، قال باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق، هل هيعتد بالطلاق ده أم لا؟ قال إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق. قال في رواية عن أنس بن سيرين رحمه الله قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال طلق ابن عمر رضي الله عنهما امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال فليراجعها، قلت تحتسب؟ قال فما، يعني ايه اللي هيمنع من عدم احتسابها؟ يعني هنا سؤال صريح اهو من انس بن سيرين رحمه الله لابن عمر رضي الله عنهما، قال تحتسب؟ قال فما، اي ان هو يعني ايه اللي هيمنع من احتسابها. وعن قتاده عن يونس بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنه قال مره فليراجعها، قلت تحتسب؟ قال رايت ان عجز واستحمق، يعني بيسال ابن عمر انس بن سيرين رحمه الله بيسال ابن عمر تحتسب؟ قال رايت ان عجز واستحمق. ايضا في روايه عن سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حسبت علي بتطليقه، حسبت علي بتطليقه، يبقى معنى الكلام يبقى ده طلاق بدعي لكن يقع الطلاق، يبقى طلاق السنه هيقع الطلاق، طب طلاق البدعي يقع الطلاق، ايه الفرق ما بينهم؟ يبقى طلاق السنه هو اتبع الشرع ولم يكن هناك منه مخالفه عند ايقاع الطلاق، ولم يكن هناك جور ولا ظلم لما طلق المراه وكانت مستقبله عدتها. لكن لو ما يطلقها في حال الحيض او في حال طهر مسس فيه المراه يبقى الفتره دي لا تحتسب، يبقى ده جور وظلم يطول على المراه فتره العده، لكن تحتسب هذا كلام صريح من ابن عمر رضي الله عنه. يبقى كانت الروايه الاولى عن انس ابن سيرين رحمه الله قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال طلق ابن عمر رضي الله عنه امراته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال فليراجعها، قلت تحتسب؟ ده قول انس بن سيرين رحمه الله لابن عمر رضي الله عنه، قلت تحتسب؟ قال فما، ايه اللي هيمنع من عدم احتساب التطليق الان؟ ولذلك قال في الروايه الثانيه عن ابن عمر رضي الله عنه قال مره فليراجعها، قلت تحتسب؟ قال رايت ان عجز واستحمق، يعني ان عجز ويستحمق، يبقى ده حماقه من هذا الانسان ان هو يخالف. وده يتطلب مننا ايه؟ يتطلب من الانسان لما يجي يتزوج يتعلم الاحكام المتعلقه بالزواج، حتى مساله ايه؟ الفراق كيف يكون؟ لان ده حل عقده النكاح، يبقى ده النكاح تمت عقده النكاح، يبقى تم نعرف احنا شروط صحه النكاح يكون ازاي؟ وايضا اتعلم ايه الحقوق التي للمراه؟ ايه الواجبات التي لابد من ادائها؟ وكذلك ايضا كيف يتم فك عقده النكاح؟ يبقى زي الشراكه كده، زي الشراكه، يبقى شريكان اتفق على شركه، يبقى يضع بنود الفراق، يضع بنود عند الاختلاف عند الفراق، يبقى يا ترى يحدد الحدود او الحقوق الان قلنا ليه؟ لأن لو لم تحدد هذه الحقوق عند الفراق بيحدث بقى عند ذلك السباب والشتم لغير ذلك، وكل طرف من الفريقين يشعر وكأنه ظلم. ما نيجي تقعد كده مع طرفين حدث دلوقتي الطلاق ولم يتفق الاتفاق المطلوب، فجعل الأمر كده عام مشاع، فيا ترى لما يجي بقى الطلاق يجي تحدد الحدود، كل منهم يشعر بأنه ظلم، يشعر بأنه ظلم. فين الظلم طيب؟ ده الظلم من عند الطرفين عندما لم يتفق ابتداء عند الفراق ما هي الحقوق التي لكل طرف من الطرفين. يبقى لابد ان احنا اساسا نتصالى على الحقوق، يبقى حتى اذا تم الفراق بين الزوجين يبقى على ذلك كل منهم يعلم ما هو الحق الذي له. لكن لما بنترك الامر كده عاما يعني فبنيجي بعد ذلك تجد يعني كل يعترض على هذا الحكم ويشعر وكأنك ظلمته. قلنا ده نتيجة ظلمه لنفسه لما لم يضع هذه الحدود، لم يضع هذه الحدود. فكذلك أيضا يعني كما قال ابن عمر رضي الله عنه: رأيت إن عجز واستحمق، دي حماقة منه. يعني لذلك أنت تجد إنسان يجي يسألك مسألة، يعني قال لمراتي أنت طالق، يا ترى إيه حكمها؟ ما هو لو كان درس الكلام ده كلام يعني أولي، يعني ده كلام أولي ما بيحتاجش، يعني ما بيحتاجش لشيء. يعني يبقى انت زي ما بنتعلم الوضوء كده، كيف اتوضا؟ اهو الوضوء، اهو ليه اركان ويستوفي الشروط وخلاص يقف عند هنا. نقول له لا، خلي بالك عشان في يعني نقد الوضوء، فانت تتعلم نواقض الوضوء حتى لا ياتي بنقد، لان ده ليه تعلق بنفس الحكم. يبقى نواقض الوضوء لا تعلق ايه بالوضوء ذاتها، الطلاق ده يتعلق ايه بالنكاح، فانت تم عقد النكاح يبقى خلي بالك ازاي بتفك هذه العقدة. دي واحدة. الامر الثاني ما يترتب على ذلك، الحدود اللي احنا اقف عندها ولا تعداها كعبد لله سبحانه وتعالى. فغالب الطلاق دايما بطلاق بدعي، غالبه يعني قلما نجد طلاق السنة. ليه؟ لان مشاجرة، وبالتالي على ذلك كان بقى غضب شديد جدا اوقع رجل طلاق امرأته دون النظر. طب هي في حال حيض ولا لا؟ طب في حال طهر انت مسيت في المرأة ولا لا؟ ده غالب الأحوال، والمرأة لا تنفك بين حيض وإلى طهر مستثفي المرأة، ده غالب الأحوال كده إن هي بين حيض أو طهر مستثفي المرأة. فلذلك بنجد قلما نجد طلاق السنة، واحد يبقى واعي لهذا الأمر. ده نتيجة إيه؟ عدم التعلم. زي ما قلنا تعلمت الوضوء تعلم نواقضه، لأن أنت في ظنك وفي حسبان إن هو متوضئ وهو قد أتى بنقد من نواقض، وبالتالي وضوء لا يعتبر، وبالتالي لو صلى لا صلاة لمن لا وضوء له، كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ده كلام ابن عمر: رأيت إن عجز واستحمق. هو اللي متعلمش، هو اللي معرفش، هو اللي اندفع كده وانطلق وقام بتطليق امرأته. يبقى لكن هو لو عرف ان في حال حيض ما او في حال الطهر الذي مست في مرأة لا يطلق ويمسك لغاية لما يأتي الطهر، هنجد ان المشكله اتحلت تماما، ان الزمن عامل اساسي في حل المشاكل الزوجيه. الزمن ده عامل اساسي في حل المشاكل الزوجيه. ايه اللي بيخليه يقع الطلاق؟ هي بتطلب منه الطلاق وتقول له طبعا هنا بالفاظ عشان تستفزه، لو انت راجل يعني من ظهر راجل ان يطلقها، ويقول في مجموع من الناس، فعند ذلك كان يغلي الدم في عروقه، ينطلق ويطلق المرأة ثم يعود هو يأتي يسعى كده عشان ينظر ايه المخرج من المسألة. ما كان المخرج معاك في لسانك، مخرج معاك في لسانك انك انت لا تنطلق هكذا، يعني لا تنطلق. ونقول ان الغضب يعني ما يخلوش هو القرار، قرارك هو الغضب املى عليك ذلك الامر، لان جزء من العقل هو يعني زي الانسان المدهوش كده، القايم من النوم مدهوش، فعلى ذلك عقله يعني لم يكن عقلا راسخا في هذه الحالة، فممكن الإنسان يتلفظ بألفاظ أو بكلام وهو مدهوش يعني غير واعي، أو الوعي بتاعه غير مكتمل. فلذلك يعني كما قال ابن عمر رضي الله عنه: أرأيت أن عجز واستحمق. الخطأ منين؟ من عنده هو، يعني خطأ من عنده كان لازم يعرف. فلذلك الواحد لما يجي يتعلم أحكام الطلاق تعلم أحكام الطلاق، وانت بتتزوج كده مقبل على الزواج يبقى خد الموضوع باكمله كده بتمامي وكمالي. يبقى أنت شفت النكاح، شوف الطلاق، شوف الظهار، شوف النفقات، شوف الحضانة، كل ده أنت تشوفه، تتعرف على عدة المرأة. غالب الأحوال لما يحدث طلاق ماذا يحدث؟ المرأة تذهب إلى بيت أبيها، وبالتالي على ذلك ده الكلام صريح جدا أنك أنت في الطلقة الرجعية لا تخرج المرأة من بيتها، عسى أن يحدث الله عز وجل بعد ذلك أمرا، عسى أن هو يعني ترجع المرأة المجارية مرة ثانية. ففترة المراجعة دي يبقى فترة العدة في الطلقة الرجعية، المرأة بتمكث في بيتها مع زوجها ولكن لا يمسها، أراد أن يمس الزوجة يعود لها، يبقى حيعود لها كما سنعلم كيف تكون الرجعة. لكن دائما بنجد كده حدث طلاق مباشرة كده التدخل من الأسر ويفك العقدة وإيه الحقوق وكده، لسه فترة العدة. فترة العدة في الطلقة الرجعية لو ماتت المرأة فترة العدة يرثها الزوج، وإن مات هو بترثه. يبقى فترة اللي هي الطلقة العدة في الطلقة الرجعية المرأة بترث الزوج لو مات في الفترة دي، ويرثوها أيضا، لأن هي يعني الحياة الزوجية ممتدة لا تنقطع إلا بعد انتهاء فترة العدة، طالما أن رجل لم يراجع امرأته. لكن إحنا اللي بيحدث دائما خلاص بيشوف الحقوق، ده زي إنسان لما بيجرح كده، يبقى إمتى إحنا بنحكم في المسألة؟ لما يندمل الجرح، مخافة أن يكون في سرايا للجرح أساسا، وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى واحد جرح إنسان جرحه، إمتى نحكم في المسألة؟ لما يندمل يحدث الشفاء، مخافة أن يحدث سرايا. وده كلام بيحدث، زي إنسان كده مريض مثلا بالسكر أصيب بجراحة، هنجد أن الجرح بعد ذلك يزداد الجرح، ونقول فترة العلاج بتطول فترة طويلة، وممكن ده يأثر حتى يصل إلى الموت. يبقى ده تأثرا بالجراحة ده هي، فلو حكمت له بالجراحة الآن قبل الاندمال بيدي حق أساسا. فكذلك أيضا فترة العدة، يبقى دي فترة العدة هي ليس حياة زوجية ممتدة، لكن دون أن يكون هناك مس رجل للمرأة، وبتبقى في بيت طالما طلقة رجعية. قلنا ليه؟ لأن مع رؤية رجل المرأة والمرأة لزوجها بيحن إليها وتحن إليه، فعلى ذلك يعود. يبقى فترة العدة دي فترة ليه؟ لماذا جعل الشارع فترة العدة؟ يعني وإن المرأة تمكث في بيتها وأن الرجل لا يخرج المرأة من بيتها، قلنا عشان تعود مرة ثانية الأمور إلى مجاريها. فالزمن دايما هو عامل أساسي في حل المشاكل الزوجية. ففعل واحد لو فكر كده، حدث مشاجرة، خصومة، نزاع بين وبين امرأته، في وبالتالي وأراد أن يطلق المرأة لكن هي حائض، هيمسك لغاية لما تطهر، قعد يوم يومين ثلاثة. فعلى ذلك الزمن عامل أساسي، تهدأ النفوس، يعني الغضب بتاعه بيهدأ. وبالتالي لو كان أخذ القرار في داخله كده أن هو يطلق المرأة وخلاص يفارق بقى، زهق منها، فعلى ذلك نجد أنه بيسكن الغضب عندها وعنده، وبالتالي بتتحل المشكلة. لكن الشيطان بيدفعه دفعا كده أن ينطق هذه الكلمة، والشيطان يحركها أيضا أن تطلب ذلك الطلاق من زوجها. وقلنا خاصة في مجمع من الناس فيظن عند ذلك يعني من باب الكرامة بقى وحفظ ماء الوجه، فعلى ذلك ما هو بيعود مرة ثانية، أنت وهو تعود مرة ثانية لطلب أن تراجع هذه المرأة. فالكلمة يعني ما زال الإنسان يملك الكلمة طالما أنه لم يخرج الكلمة، أما إن أخرج الكلمة فهي حتملكه عند ذلك، وبالتالي يبقى الأحكام هترتب على هذه الكلمة. لذلك قال ابن عمر رضي الله عنه: رأيت إن عجز واستحمق. وكذلك في رواية عن سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حسبت علي بتطليق. حسبت علي، قال له أمره فليرجعها، يبقى المرجعة بتكونش بعد الطلاق، يبقى ده طلاق، وقع الطلاق، وقع الطلاق. بعد كده قال له امسك المرأة لغاية لما تطهر، ثم طحيد، ثم تطهر، إن شاء بقى أمسك بعد، وإن شاء يعني فرق المرأة بطلاق. ذكر باب التالي، باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق. باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق. قال في رواية عن الأوزعي رحمه الله قال: سألت الزهري رحمه الله أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه؟ قال: أخبرني عروة. عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لا قد عذت بعظيم، الحقي بأهلك، الحقي بأهلك. قال أيضا في رواية عن أبي أسيد رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط يقال لها الشوط، حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا ها هنا، ودخل وقد أتي بالجونية فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان ابن شرحيل وما عدايتها حاضنة لها، فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال هبي نفسك لي، قالت وهل تائب الملكة نفسها للسوق؟ قال فهو بيد يضع يده عليها لتسكن، فقالت أعوذ بالله منك، قال فقد عذت بمعاذ، ثم خرج علينا فقال يا أبا أسيد اكسوها رازقين والحقها بأهلها، قال اكسوها رازقين والحقها بأهلها. أيضا في رواية عن عباس بن سهل عن أبيه وأبي أسيد قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل، فلما دخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين. أيضا في رواية عن يونس بن جبير رحمه الله قال قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال تعرف ابن عمر؟ إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأمر أن يراجعها، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها. قلت فهل عد ذلك طلاقا؟ قال رأيت إن عجز واستحمق ليه لا يعد طلاق؟ إيه اللي يمنع؟ يعني إن كان الخطأ من عنده يبقى نتيجة إن هو عدم إلمامه بالأحكام، عدم إلمامه بالأحكام، الحكم موجود لكن فين التقصير؟ التقصير منه، يعني هو جهل نفسه بذلك الأمر. يبقى زي ما هو بيتزوج يبقى من أيضا تبعات ذلك الأمر نتعلم كيف بتفك عقدة النكاح، يبقى يتعلم الطلاق أو الأحكام المترتبة، الأحكام المترتبة زي إنسان هيخرج للعمرة هيخرج للحج يبقى يتعلم الأحكام المتعلقة بذلك الأمر، يعني هيخرج للحج يتعلم، هيخرج زكاة المال يتعلم النصاب والحول وكيفية إخراج الزكاة ومن المستحق للزكاة، كل دي إذا ترتب على هذا الأمر، يعني مش هو معاه مال بلغ النصاب حال عليه الحول أخرج المال كده، ما هو ممكن يضعه في غير موضعه، لكن من الذي يستحق المال أو الزكاة؟ يبقى الشارع بين لنا ذلك الأمر، بين لنا ذلك الأمر، إن قام بتفريق الزكاة كده ووقعت في يد غني يبقى لا تحتسب، يبقى لأن هي للفقراء والمساكين كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى. التقصير فين؟ يبقى التقصير من عنده هو. هنا كذلك ايضا التقصير يقول لك انا ما كنتش اعرف ان الطلاق يقع في حال الحيض، يعني احنا لا نسالك تعرف او لا تعرف، الحكم ثابت وموجود، كون ان هو يجهله ما يمنعش من وقوع الحكم عليه، يمنعش من وقوع الحكم عليه، يبقى هو بيجهله، هو اللي جاهل نفسه، هو اللي كان لازم يتعلم، قصر في ذلك الجانب، يبقى ده يمنع من وقوع الحكم عليه، هذا لا يمنع من وقوع الحكم عليه. ده في القوانين الوضعية إن كان هناك قانون، والقانون ده تم نشره في آدي الجرائد الرسمية لغير ذلك، وبالتالي على ذلك هو ارتكب، يعني ارتكب محظورا هتقع عليه من خلال العقوبة، لكن لا يدري، هل القانون هيحميه؟ نقول يعذره بذلك؟ لا يعذره، يبقى يطبق عليه، هو اللي قصر كان لازم يقرأ هذا القانون الذي سن جديدا، ده في القوانين الوضعية أساسا، في القوانين الوضعية، فده أساسا يعني حكم موجود ثابت، فين التقصير؟ التقصير في يا ترى فين؟ يبقى التقصير عند هذا الإنسان الذي لم يتعلم الحكم المتعلق بهذه المسألة. قال باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟ هل لازم يطلقها كده عشان الطلاق يحتسب؟ لازم يبقى مواجهة المرأة ولا متى تلفظ؟ ممكن يبقى هو مع والد هذه المرأة وقال له ان ابنتك طالق، يبقى حتى هو لم يواجهها بالطلاق، هل لا يقع الطلاق الا بالمواجهة؟ لا، ان واجه المرأة يبقى بيقع الطلاق طبعا، لكن في غالب الاحوال ممكن لا يواجه المرأة، لا يواجه المرأة، يواجه مثلا كان يعني اباها اخاها يعني من كان ايه مسؤولا عنه. قال الاوزاعي رحمه الله سألت الزهري رحمه الله اي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه؟ قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عوزت بعظيم، الحق بأهلك. يبقى الحق بأهلك ده يبقى طلاق انتوى به ذلك الأمر، ده بيعرف بطلاق الكناية. يبقى الحق بأهلك يبقى ده من طلاق الكناية. أي مقصده ان تروح فترة كده وبعدين تعود مرة ثانية لما يسكن الغضب، ولا الحق بأهلك ده قصد طلاق يرجع فيه إلى نية الرجل في ذلك، لأن هذا ليس من الكلام الصريح، لكن ده من طلاق الكناية الذي يفتقر إلى نية، يفتقر إلى نية. يبقى الحق بأهلك، غير لما لا أنت طالق، أنت طالق خلاص مسألوش، مسألش عن نيته. البعض كده بيظن أن السؤال بيكون على نية هذا المطلق، ده إن كان قال اللفظة صريحة لا تحتاج إلى نية، لا تفتقر لنية. الرجل قال لامرأتي أنت طالق، تحتاج لنية؟ لا لا تحتاج لنية. قال لامرأتي أنت عليك ظهر أمي، يقصد بها الطلاق، نقول له يقع به ظهار، مع أنه يقول لك ده نيته كانت أن هو يقصد به طلاق، لكن لا، دي لفظة وضعت للظهار، فنيته غير معتبرة، نيته هنا غير معتبرة. يبقى إن قال أن هو لا كان قصده تهديد زي ما البعض بيقول كده، نقول له كلمة الطلاق الصريح لا تحتاج إلى نية ولا تسأل عن نيتك. وكذلك هي تهديد مش تهديد، ده كله يجنب جانبا، هذا طلاق صريح يقع بمجرد هذه اللفظة. زي ما بينا أن لو قال لامرأتي أنت عليك ظهر أمي يبقى ده ظهار، هو قال أقصد به الطلاق، نقول له لا يقع به ظهار، هذه لفظة وضعت لهذا الحكم، يعني على الرغم من نيته لكن ده لفظة وضعت لهذا الحكم، فالنية هنا غير معتبرة، النية غير معتبرة. فقال الحقي بأهلك، الحقي بأهلك ده طلاق ولا مش طلاق؟ يبقى ترجع فيه إلى نية المتكلم، قصد به الطلاق يقع طلاقا، قصد به يبقى فطرة كده هدنة يبقى على ذلك لا يقع به طلاق. لكن هو طبعا هنا كان الطلاق لبنت الجون قبل البناء عليها، قبل البناء عليها، وأعطاها مهرها. ونرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه القصة إلى المرة القادمة، اكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.